إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، يسأل بعض الإخوة عن الفوائد، هكذا يقولون، القانونية التي تفرضها المحكمة على تأخر المبلغ، يقولون يزيدون في السنة 9%، فهل من قضي له بهذا المبلغ أن يأخذه؟ تسميتها فوائد من علامات الساعة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس آخر الزمان يسمون الأشياء بغير أسمائها، فهي ربا. والوقوف على الاصطلاح الشرعي يعينك على معرفة الحكم الفقهي. فتارة بعض الناس يسأل عن الرشوة فيغير الألفاظ، فلما تكيفها أنت بالتكييف الفقهي الصحيح وهي رشوة يظهر الحكم. لكن إذا كان الذي قضي له لم يستوفي حقه، كان يكون هو متيقن مثلا له 10,000 دينار فقضي له 5,000 دينار وزيادة 9%، 4.5 مثلا، فصار كم الآن؟ كان سأصبح المجموع دون الحق الذي هو متيقن عليه، فله أن يأخذه. إذا كانت عنده بينة وأمر لا شك فيه أني أنا أطلب فلان 10,000 دينار قضي لي 5,000، فمع ما سمي 9% ما بلغ 9,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، من بينها عن ماله من أين اكتسبه. فهذا المال مجموع ما اكتسبت، من أين اكتسبته؟ يا رب أخذ مني دينا، والقضاء قضى لي بالخمس وهو أخذ 10، فأنا أخذ دون 10، وإن سمته المحكمة ربا، يعني قبض بالخمس زائد 9%، فأنا مجموع مالي 10 وليس خمسة وهكذا. طيب، إذا لم يكن له إلا المبلغ الذي أخذه فهذا مال خبيث، والمال الخبيث سبيله الصدقة، والمتصدق به ليس له أجر الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولكن أليس له أجر؟ هل هو محروم من أصل الأجر؟ لا، وليس بمحروم من أصل الأجر، هو له أجر ناقل الصدقة. يعني لما رجل غني يعطي فقير، يعطي رجلا أو يعني مالا ويقول له: هذا كفارة يمين أو هذه زكاة، أعطيها للفقراء. فهذا الإنسان بحث واتقى الله فيما أخذ ووضعها في محلها. من المتصدق؟ صاحب المال. طيب، هذا الذي أعطى الفقير له أجر؟ طبعا له أجر، لكن هل أجره أجر المتصدق؟ لا، المال ليس ماله، المال ليس له، فليس له أجر المتصدق، لكن له أجر ناقل الصدقة، تنقل الصدقة من الغني إلى الفقير وتتقي الله في هذا، لك أجر ناقل الصدقة. فهذا الإنسان اتقى الله وهو مال حرام ولم يأخذه ووضعه في مصارفه وبحث عن مستحقيه، له أجر في هذا، لكن أجره ليس أجر المتصدق. طيب، أين يضعه؟ الفقهاء بالجملة يترخصون، الفقهاء يطلقون قاعدة يقولون فيها وهي مذكورة في غير كتاب من كتب القواعد الفقهية، يقولون المال الخبيث سبيله الصدقة، والأحسن عند أهل العلم أن تكون هذه الصدقة في أشياء ثلاثة تتصف بصفات ثلاث. الصفة الأولى أن تكون في الأشياء المهانة لأنها خبيثة، ولا تكون في الأشياء الرفيعة، فأن تكون في حمامات المساجد أحسن من أن تكون في المسجد. والأمر الآخر أن تكون في الأشياء الزائلة للباقية، أن تكون في حمامات المساجد في الفاين يعني أدوات التنظيف أحسن من أن تبقى في شيء باقي. فأن تكون في الأشياء المهانة، وأن تكون في الأشياء الزائلة، وأن تكون في مصالح المسلمين العامة، وأن تكون في مصالح المسلمين العامة، ما تكون ملك واحد تعطى لواحد بعينه. والله تعالى أعلم. ماذا نفعل بالأعراس في وقتنا الحالي؟ هل نعتزل بالكامل أم أنه نستطيع الحضور بوقت يسير؟ ويشهد الله أن القلب ينكر المعاصي من أغان وغيرها في قاعات الاحتفالات. الأصل في حضور الاحتفالات بالأعراس التي فيها الغناء والموسيقى والتي فيها الاختلاط الحرمة. وفقهاؤنا رحمهم الله، ونقل ذلك أهل العلم عن الإمام أحمد تفريق دقيق بديع، لا يفرح إلا من كان فقيه نفس ومن كان طالب علم. سئل الإمام أحمد عن منكرات تراها وأنت في الجنازة، أرجع؟ قال لا ترجع. قال منكرات أراها في العرس، أرجع؟ قال ارجع. قال ما الفرق؟ قال الجنازة حق للميت، والميت ليس مسؤولا عن المنكرات، وأنت لما تشيع أخاك بعد وفاته وحق له وحق عليك أن تشيع، أن تمشي بجنازته، فإن رأيت منكرا هو بريء منه، الذي فعله غيره، وأن تمشي حقا له. أما إن ذهبت إلى عرس فأن تذهب بتجيب الدعوة، حق للحي، حق للعريس عليك. وفي الحديث، وهذا حديث قل من انتبه إلى الزيادة التي فيه، من دعي إلى وليمة عرس فليجب. كثير من إخوانك يدعوك دعوة غير وليمة عرس ويلزمك، أنا لسه بملزم. لا يلزم الإنسان بأي دعوة، هو الملزم فيها وليمة عرس، لكن استجابة الدعوة بشكل عام من الأخلاق الحسنة ومن المروءات ومن أسباب وجود المحبة بين المسلمين، لكن ليس واجبك كوليمة العرس. فالعرس حق للحي، والمشي في الجنازة حق للميت. فإذا رأيت منكرا في العرس ترجع، وإن رأيت منكرا في الجنازة لا ترجع. فمن رأى منكرا يرجع ويقول وبقوة وبوضوح، يقول يا أبا فلان أنت أخونا وحبيبنا، ولولا المنكر الذي رأيناه شاركناك في فرحك، فاتق الله، اتق الله، الذي صنعته أمر يغضب الله عز وجل. الأمر ما يحتاج إلى يعني إلى ضعف، الأمر يحتاج إلى قوة، تكون قويا وتكون واضحا. والله تعالى أعلم. طيب، هل يجوز أن أقول هذا الطعام عن روح فلان صدقة؟ وهل يجوز فعل ذلك في أي نوع طعام تعده ربة المنزل صدقة عن روح والدها أمها مثلا؟ أولا، أحب الصدقات إلى الله الجارية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وقد صدق جارية. وما الفرق بين الصدقة المطلقة والصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية الباقية، الصدقة الجارية الباقية التي لا تزول، أما الطعام يزول، ليس صدقة جارية. طيب، هل يلزم أن تكون الصدقة جارية؟ لا يلزم، لكن الفقيه وطالب العلم إن صنع خيرا فهذا الخير الذي يصنعه يأخذ فيه من الأجور ما ينبغي أن يكون على وجه الدوام أو على وجه أعلى ما يمكن. طب الصدقات أحسن شيء في الصدقات إيش؟ التي تسد حاجة. لأن الله خير في كفارة اليمين بين الكسوة والصدقة والإطعام، أيهما أفضل؟ الكسوة والإطعام. كفارة اليمين عليه واحد كفارة اليمين يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، مين أحسن؟ يسد حاجة، يسد الحاجة. إذا الفقير سد حاجته باللبس باللبس، طب كيف نطعم؟ كيف نلبس؟ كثير من الإخوة لا ينتبهون، يعني أولادك كبروا عندهم ملابس، وملابس نظيفة ليست مهانة، تصلح كفارة يمين، تصلح كثير. أصلح إيش نعمل ملابس؟ دور لك على فقير وخليهم كفارة يمين، بحث عن فقير ملابس جيدة. لا يلزم الملابس تلبس تشتري لهم من النوبتين تشتري لعشرة، ويكفي أن تكسو الظاهر عند العلماء. يعني البنت تلبسها شو تلبس دجداشة أو إيش يقولون جلباب، يعني أو جلباب، لا يلزم جلباب، لا يلزم بكسوة لبس واضح البيت لبس يكسو ظاهرها، وكذلك الشاب هكذا. فالصدقة تشرع يا أختي السائلة أختي، ولا مانع وأنت تطبخي تخلي شيء لفقير وتصدقي عن أمك، بس الأحسن من أن تتصدقي عن أمك أن تتصدقي بصدقة جارية حتى يبقى أجرها. شو الصدقة الجارية؟ أنا طلع شيء في مسجد. طب يلزم بناء مسجد؟ لا يلزم، لو شيء قليل، لو يعني شيء من حديد شيء من اسمنت صدقة جارية، ما دام الحديد موجود لك الأجر. مصحف، كتاب علم، كتب العلم، هذه كلها صدقة جارية. فما دامت باقية والمصحف موجود ويقرأ فيه فلوالدتك أجر، لكن لا نمنع من الإطعام. لكن السؤال فيه هل يجوز لي أن أقول هذا الطعام عن روح فلانة؟ ما تقولي، إنوي ويكفي، ما تقولي، لا يلزم أن تقولي. المسلم دائما نيته حاضرة ونيته أبلغ من عمله، دائما النية حاضرة على في فعل الصالحات. والله عاق ذاك الإنسان الذي لا يسأل عن أبويه ولا يدعو لهما ولا يتفقدهما بشيء، هذا نوع من العقوق. يعني العقوق يكون في الحياة فقط؟ لا، في عقوق بعد الحياة. فمن باب البر بالأم والبر بالوالد والبر بأصحاب الحقوق أن تتفقدهم بالدعاء، تتفقدهم بالصدقات، وهذا أمر حسن مليح. نريد دليلا قاطعا على طول اللحية. إيش طول اللحية وقصر اللحية؟ أمر نسبي كما يقولون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كان إذا صلى كان من خلفه يرى اضطراب لحيته وهو يقرأ. اضطراب اللحية وهو يقرأ تدل على أن اللحية طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحاء، والرواية صحيح مسلم. طيب شو معنى وفروا اللحاء؟ لتكن لحاكم في وجوهكم ايش؟ وفيرة. مش ما معنى تكون وفيرة؟ كنت فيها طول. بعض الناس بيعمل اللحية خط صغير، تنظر تقول هذه لحية مشروع لحية، فمشروع اللحية فعلها غير مشروع. فالأصل في اللحية أن تكون في الوجه وفيرة. طيب الإمام ابن الملقب بدر المنير ذكر نحو 30 حديث في تخليل النبي للحيته صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يقولون إذا كانت اللحية صغيرة ترى فيها البشرة يكفي غسلها دون تخليل، واللحية التي تحتاج لتخليل اللحية الكثة الطويلة، ويجوز أن تخللها في أثناء الوضوء تخللها بعد الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. طيب ما هو لازم تخليل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته؟ طويلة. طويلة كثرة طويلة. طيب حديث صدي بن عجلان في مسند أحمد وهو حديث حسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا عثانينكم. علماء الغريب يقولون العثانين جمع عثنون، والعثنون هو رأس الشعر. أرخوا عثنينكم، ماذا يلزم من أرخوا رؤوس الشعر؟ اللحية طويلة. لكن الطول عند بعض الناس يقول شديدا. أنا قرأت في درة الحجال في المكناسي الذي هو ذيل على كتاب وفيات العيال بن خليكان في الجزء الثاني منه بترجمة ضياء الدين القزويني، وكان إمام من فقهاء الحنفية، قال كانت له لحية طويلة، وكان إذا ركب دابته جرت على الأرض، وكان إذا نام وضعها في كيسين. ما مش معقول اللحية هذه هكذا، واحد عنده لحية تجر الأرض، مش معقول. هذا له أن يأخذ منها، هذا أمرها سهل. بس أن يتساهل الناس وأن يجعل لحيته مشروعا، وتحتاج حتى تقول له لحية تدقق في لحيته وتنظر فيها، هذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خالف قوله صلى الله عليه وسلم: وفر اللحى. هل تعلم اللغة الإنجليزية أقل شأنا من تعلم باقي المواد الدراسية؟ لا، ليس أقل شأنا. وأنا أقول عن نفسي وأندم على أني ما تعلمت اللغة الإنجليزية وما أتقنتها. واللغة الإنجليزية لغة يعني عالمية، ولغة حية يتقنها كثير من الناس، وتعلمها على حسب الغاية منها. فالوسيلة للواجب واجب، والوسيلة للحلال حلال، والوسيلة إلى الحرام حرام. وجل تعلم الناس اللغة الإنجليزية في المجالات الحلال، في مجالات التجارة أو في مجالات يعني دراسة العلوم الدنيوية. أما يجب في الأمة أن تنشر دين الله عز وجل باللغة الإنجليزية، والحمد لله يوجد دراسات حسنة وطيبة وترجمت كثير بفضل الله من الكتب الإسلامية ومن المصاحف. وأنا أدعو حقيقة، وبعض أنا بين إلي بعض إخواني في فلسطين، أدعو أن تترجم المصحف وتترجم الكتب الشرعية المهمة للعبرية أيضا. أدعو أن تترجم العبرية، والترجمة العبرية ضعيفة، وما غيرها من اللغات الترجمة كثيرة. فالترجمة وسيلة حسنة لإيصال الخير والحق لغير العرب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن الحارثة بأن يتعلم لغة القوم السريانية، وتعلمها في 17 يوما، وقيل في 24 يوما. لابن الجني في بعض كتبه قواعد كلية في الفرق بين اللغة العبرية واللغة العربية، وهما لغتان متقاربتان. يقول ابن القيم: فقرأتهما على ابن تيمية، على شيخ ابن العباس ابن تيمية، قال: فأتقن الفروق. قال: فتعلم العبرية بوضع ساعات، بضع ساعات أصبح يتقن العبرية. ولذا الذي يقرأ الجواب الصحيح لشيخ الإسلام في الأدلة على ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل في التوراة فينقل بالعبرية، وابن القيم في جلاء الأفهام ينقل من التوراة بالعبرية عبارات فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. فهذه وسيلة لبيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وقيام الحجة من كتبهم هذا وسيلة حسنة مؤثرة ودافعة ومفيدة. والله تعالى كما يفعل اليوم ذاكر في ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من عجائب في كتب الهندوس، يذكر في كتب الهندوس وكتب الهوذيين محمد صلى الله عليه وسلم مذكور. وهذا يشعرك أن الله عز وجل كما قال سبحانه: ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. بعض الأنبياء الله ما قصهم، وله سبحانه الكتب، ولو لم نخبر بذلك. يعني لما كنا في الهند وسمعنا شريعة بوذا، معني أصولها ما في شرع ده، يعني يحرمون القتل ويحرمون الخمر ويحرمون الزنا وما شابه، ولكنهم أعماهم الشيطان فأضلهم وأعمى أبصارهم، فبدلا من أن يتخذوا بوذا يقولون مثلا لعله كان نبيا يقولون عنه إله، وهذا لعب الشيطان بالناس. ما حكم قول أمانة الله والهدف منها التحليف بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من حلف بالأمانة، ويقول من حلف بغير الله فقد أشرك. ليس منا من حلف بالأمانة، يحرم على المسلم يقول أمانة الله، أحلفك بأمانة الله زي ما يقول الناس، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من حلف بالأمانة، والحلف بالأمانة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. رجل سني وزوجته سنية، تزوجا في دولة أوروبية، والذي عقد عليه إمام مسجد، واكتشفوا بعد فترة أنه معمم شيعي، هل زواجهم صحيح؟ الأصل الصحة. وامرأته حمالة الحطب. امرأة مين؟ أبو لهب. والله قال امرأته. من العقد؟ ما الذي عقد؟ كانوا يعقدون في زمن النبي، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلي كانوا يعقدون؟ لا، إجابة قبول مع شاهدي حل الفرج. إنكم استحللتموهن بكلمة الله، وفي رواية بأمانة الله في حديث جابر بن عبد الله الطويل. طب تدوين العقد من أجل حفظ الحقوق، الزواج يكون في ولد، الولد له حق، والذمم فسدت، وإذا ما ألزم الأب بالعقد بعض الناس من قلة ديانته ومروءته وشهامته قد يتخلى عن ولده. فما دام في شاهدين صار في إجابة القبول ورضا ولي البنت زوجها، الحمد لله تم العقد. طب أنت هذا الأخ يسأل، بعض الناس يوثق العقائد في محاكم ليست مسلمة في ديار الكفر، هل هذا زواج شرعي؟ لا، نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذا وجد رضا الولي ووجد شاهدي عدل من ناحية شرعية تم الأمر، من ناحية قضائية الأمر سهل، تنظيم الحقوق أمره سهل. فالسؤال الحمد لله صحيح. أخت تقول نذرت نذرا بارتداء الخمار ولم أفي بالنذر، وأنا غير قادرة على ارتدائه، ماذا علي؟ أولا غير قادرة يعني يحتاج أن ننبهك أخت السائلة أن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع يعني يقولون وسع الشيء طول بعرضه بارتفاعه، هذا الوسع يعني أن تبذل أقصى ما تستطيع. والمرأة لماذا لا تستطيع؟ لماذا لا تستطيع أن تغطي وجهها وأن تحافظ على حيائها؟ الوجه مكمن الجمال في المرأة، ولذا الشرع أذن للخاطب أن ينظر للوجه والكفين، والسر في الوجه والكفين كما يقول علماؤنا وفقهاؤنا، قال الوجه مكمن الجمال، والكفين تعرف المرأة هل هي سمينة أم نحيفة، لا تعرف ذلك إلا من الكفين. فالإنسان يعني يفحص الجمال بالوجه ويفحص السمن وعدمه من خلال الكفين، لأن المرأة لا يجوز لها أن ترتدي لباسا يظهر ما تحته. كان في واحد خنثى يدخل على النساء، فلما علم به النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى الجحفة، وعلل النفي بقوله إنه يعلم ما تحت الثياب. يعني لا يجوز للمرأة أن ترتدي لباسا يعلم ما تحته من محاسنها، كان يعلم ثديها وخصرها ويعلم أردافها، هذا اللباس حرام شرعي، ليس اللباس شرعي. إنه يعلم ما تحت الثياب. المرأة ينبغي أن تلبس لباسا الذي يراه ما ينبغي أن يعلم ما تحت الثياب. واختلف الفقهاء هل هذا للأجنبيات أم هذا للخطيب، ووردت أدلة ذكرها ابن القطان في أحكام النظر أن المرأة المخطوبة لها أن تتزين لخطيبها، لها أن تتزين لخطيبها. يعني المرأة لما يجي الخاطب يخطبها ليس حالها كحالها، يعني لو رأى شيئا يرغبه فيها فلا حرج. ومن اللطائف ما وجدته في مصنف عبد الرزاق عن عطاء قال: هل يجوز للخاطب أن يتطيب؟ قال: لا يتطيب. قال: عثاه لا يتزوج فيكسر خاطر خطيبته، ما يطيب. يعني هو رايح على الخطبة ما يطيب الخطيب، عسى ما تكون له، عسى ما يتم الزواج. قال: أحسن يقول عطاء، يقول أحسن ألا يتطيب. الشاهد من الكلام يا أختي افحصي قدرتك على غطاء الوجه، فإذا فعلا ما استطعت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، والحديث في صحيح مسلم: النذر يمين وكفارته كفارة اليمين. ومن بدائع تدقيقات ابن رجب قواعد قواعد فقهية يقول: ما الفرق بين النذر واليمين؟ يقول: الأصل في النذر أن يفي به صاحبه، والأصل في اليمين أنه بالخيار، من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي التي حلف وليكفر على يمينه. روايتان في صحيح مسلم: يجوز أن تكفر ثم تأتي، ويجوز أن تأتي ما حلفت ثم تكفر، هذه تسبق هذه أو هذه تسبق هذه، فكلاهما جائز. لكن ما الفرق بين النذر واليمين؟ ما هو الأصل في النذر؟ في النذر ويوفون بالنذر، الأصل الوفاء، ولا يجوز أن تتحول من النذر إلى كفارة اليمين إلا عند العجز وعدم الاستطاعة. وأما اليمين فالمكلف بالخيار، إن شاء حنف وأبطل يمينه فعليه الكفارة، ويجوز أن يحنث ثم يكفر، ويجوز أن يكفر ثم يحنث، وإن رأى غيره خيرا منها فليأتي التي حلف يحنث، وله أن يمسك يمينه ولا شيء عليه. والله تعالى ما المقصود بقوله تعالى: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها، في هود قال: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الإمام القرطبي ذكر 8 أقوال في التوجيه، أقربها وأحسنها أن الإنسان أول ما يظهر على الحياة يرى السماوات والأرض، ويموت ويرى السماوات والأرض، ولا يرى تغيرا في السماوات والأرض، فالسماوات والأرض بالنسبة لي للمخاطب آنذاك كأنها خلود، تنزل منزلة الخلود، لأنه هو ما يعيش في يوم من الأيام ما يرى سماء ولا يرى أرضا. فالله جل في علاه حتى يقرب له الخلود فقال له: أنت خالد ما دامت السماوات والأرض التي أنت عهدتها. ثم حتى يقطع احتمال الفناء عن الجنة أو النار قال: إلا ما شاء ربك. وقالوا: إلا بمعنى غير ما شاء الله، دامت السماوات والأرض وفوق ما دامت السماوات والأرض غير ما شاء الله. ولذا أهل النار خالدين فيها أبدا، وأهل الجنة خالدين فيها أبدا، كما ورد في آيات صريحة واضحة. ولا يجوز لنا أن نعتبر هذا أصل، النار تفنى والجنة تفنى، وننسى الآيات الصريحة الواضحة التي فيها خالدين فيها أبدا. فخالدين فيها أبدا هذا وارد في حق أهل الجنة، وارد في حق أهل النار. والله تعالى هل أنا آثمة إذا تركت العمل كمعلمة في تدريس القرآن والتحقت بمدرسة أخرى لأن الراتب الذي أتقاضاه سوف يزيد وأنا بأمس الحاجة للمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم تعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم في البخاري عن عثمان قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كوني معلما للقرآن حتى لو انتقلت لمدرسة أخرى. إذا انتقلت لمدرسة أخرى وقيت تعلمين القرآن ليست الأجر على الاسم، والله الاسم مدارس تحفيظ القرآن لك أجر، ورحت الدرس في مدرسة مش مكتوب عليها مدارس تحفيظ القرآن ليس لك أجر. لا، العبرة بالعمل، الأجر العمل. فإذا انتقلت لمدرسة أخرى وبقيت معلما للقرآن لعل الله يكتب لك أجرا أعظم من أجر تحفيظ القرآن. لأن تحفيظ القرآن الناس مقبلون على الحفظ فيرغبونه، وهناك أنت ترغبين فيه وأنت تعملين على إيجاد أناس يحفظون القرآن. فالمهم أن تكون النية لله عز وجل، ثم إذا جاءت حوافز ومرغبات على تعليم القرآن فلا حرج في ذلك. فقد صح عند أبي عبيد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخص حفظة الكتاب الله عز وجل بعطايا. عمر بن الخطاب كان يعطي الذي يحفظ كان يعطي عطايا، فإعطاء من يحفظ كتاب الله عز وجل يعني ولا سيما الصغار فهذا أمر لا حرج فيه وهو أمر حسن إن شاء الله. أنا أوصل مبلغ شهري لشاب لأنه لا يعمل، ووجدت له عمل أكثر من مرة لكنه يتهرب، ماذا أصنع؟ أعطي المحتاج والقوي الذي يعمل ويستطيع العمل لا يحل له شرعا أن يأخذ الصدقة. عمر يقول أرى الشاب ناسكا عابدا في المسجد فأعظمه فأسأل عن عمله فيقول ما يعمل، قال فيسقط من عيني. واحد أصبح يعيش على صدقات الناس، صدقات الناس أوساخ. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يد خشنة فلمسها فوجد فيها خشونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه اليد يحبها الله ورسوله. واليد الممطية خير من يد الآخذة. فالشاب القادر على العمل لا يحل له المسألة، والواجب عليه أن يعمل. فأعطي غيره، بل ورد في الحديث أظن جود إسناده ابن كثير في التفسير لا يؤخذ مرة صدقة، والمرة قوة، المرة القوة، لا يؤخذ قوة ثانية يستطيع يعمل لا يعطى صدقة. أنا امرأة ملتزمة والحمد لله أحافظ على صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي، أريد من حضرتكم توجيه ودعاء لتيسير الزواج. ما يوجد دعاء لتيسير الزواج، مأثور مطلق الدعاء، هذه واحدة. ثانية، عدد النساء دائما أكثر من الرجال، فلا حل إلا التعداد. قد يكون التعداد مرا على بعض النفوس لكن ما في حل إلا التعداد. يعني عندنا مثلا مجتمع مثلا فيه 100,000 ذكر و 400,000 أنثى، إيش نعمل حتى نحقق العفة؟ إيش نعمل؟ يعني نريد حياة فيها عفة ما فيها حرام، إيش نعمل؟ لكن ما في رجال، والله رجال قليلين، الرجولة والفقولة والقليلة. وتأثرنا بالغرب، وأقول دائما لا أعرف عصرا من عصور البشرية من آدم في هذا الزمان فيه التمتع الحلال بالنساء مثل هذا العصر. سمة العصر الذي نعيش أقل عصر في تاريخ البشرية، الصادق المتقي الله يتمتع بالنساء تمتعا حلالا. في وجع راس، اللي بيقول لك انا متزوج ما عندي وجع راس غلطان، مش ممكن ما تصدق أبدا. لكن نحتاج لحسن إدارة وحسن فهم وإلى شهوة ما شابه. الشهوة ما وضعها الله عز وجل الشهوة في الإنسان إلا لتأتي بثمرتها. شو ثمرتها؟ الولد. الولد يا ريت يكون عند كل واحد منا 40 ولد ويروح 30 يروح في جهة سبيل الله ويبقى 10 يروح 39 ويبقى واحد ونعيش عزاء ونعيش عزاء. هذا من أسباب قوتنا. لذا الغرب منزعجين منا. لذا اليوم بوزعوا الواقف المجان واقف الذكري. واليوم من يتتبع الأحوال يعني يصاب بحسرة. لكن أنا أقول لكل إخواني إذا أردت تهدم بيتك ببيت جديد ما تهدم بيتك, خليك على اللي عندك. أما إذا استطعت تنشئ بيت ثاني فهذا أمر حسن وهذا أمر طيب. فبالتالي يا أختي جزاك الله خير ترغبين بالزواج, فالرغبة في الزواج يعني أن تقبلي بالزوجة الثانية, أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة, هذه واحدة. والثانية يعني أنت تدعين أما يجيب المضطر إذا دعاه. ثم بعد ذلك عرض المرأة نفسها على أهل الصلاح وأهل الخير. مذمة ولا محمدة؟ محمدة يا شيخ. محمدة ولا مذمة؟ محمدة. في عيب؟ لا والله يسبعي. كان أنس بن مالك معه ابنته, والحديث مسند أحمد بإسناد صحيح. فجاءت شابة, كان عند النبي صلى الله عليه وسلم, فجاءت شابة فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت بنت أنس ما أقل حياءك, يعني قليلة حياء. فقال لها أنس والله إنها خير منك, إنها تطمع برسول الله, هذا خير منك. فالطرق الشرعية الصحيحة ما شرعه الله. ألا له الخلق والأمر, والخلق خلقه والشرع شرعه. والله جل في علا على مر التاريخ النساء أكثر رجال. الإمام لا أقول إمام الجاحظ المعتزل, الجاحظ في كتابه الحيوان يقول النساء على وجه الدوام أكثر من الرجال. قال إذا أردت أن تعرف أعطاك أصل للإحصاء. عبد السلام هارون محقق كبير ابن خالد أحمد شاكر رحمهم الله له كتاب جميل سماه كناشة النوادر, جميل ماتع الكتاب. فوضع على هذا الخبر عنوان أصل الإحصاء. يقول الجاحظ في كتاب الحيوان يقول إذا أردت أن تعرف ويتبرهن عندك أن عدد النساء أكثر عند الرجال فخذ 40 بيتا من أمامك و40 بيتا من خلفك و40 بيتا عن يمينك و40 بيتا عن شمالك واحصي فستجد أن عدد النساء أكثر عدد الرجال. وهذا أمر يعني لا بد منه. واحد من السوريين إخوانا السوريين الباحثين كتب كتاب في مسابقة لفرنسا, عملت طلبة مسابقة على أحسن كتاب المرأة, فكتب كتابا سماه ماذا عن المرأة. قال وقعت في مشكلة في موضوع التعداد, كيف بدي أقنعهم التعداد المشروع؟ قال فأخذت عدد سكان الكون الرجال والنساء لمدة عقد. قال فوجدت مدة العقد 10 سنين وجدت النساء 4 أضعاف الرجال. فقلت هذا العقد الذي نعيش إذا أردنا أن نحقق العفة فلابد أن نجعل كل رجل له 4. قال فخلصت من المشكلة. شعبيتك فيها خطأ. قال له الخلق والأمر, خلقه والأمر أمره, خلق الله والأمر أمر الله عز وجل. هذا شرع الله سبحانه وتعالى. ما أقول هذا لنزوة ولا لشهوة ولا أقول هذا إلا حتى نعلم أن شرعنا فيه محاسن. اليوم لما غبنا عن الشرع بعض البلاد حرمت التعداد, بعض البلاد سوت بين المرأة والرجل في الميراث, بعض البلاد جوزت للأسف الكبير وهذه ردة, هذه ردة عن دين الله, جوزت للرجل للكافر أن يتزوج المسلمة. إذا المسلمة يجوز أن تكون تحت كافر, وهذا والعياذ بالله هذا منكر من القول وزورة. رضع طفل من امرأة رضعة واحدة مش بواحد, وتم تبادل الأطفال خطأ, هل المرأة المرضعة له وابنته يعتبران أما وأختا؟ الراجح 5 رضعات مشبعات يحرمنا, كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت أول ما نزل القرآن 10 رضعات محرمات ثم نسخنا إلى 5. ولكن الاحتياط في هذا الباب حسن, وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وقاله بناء على أن الرضاعة مذكورة بإطلاق في القرآن وهو متواتر، وعدد الرضعات وردت في الأحاديث الآحاد، والآحاد لا يقوى على تخصيص المتواتر عندهم، فعلماء الحنفية والمعمول به في المحاكم الشرعية أن الرضعة الواحدة تحرم، لأن أقل الفعل واحد، لأن أقل الفعل واحد، الراجح الخمس، والاحتياط حسن، والله تعالى أعلم. اطلب من الشيخ أن ترسل للموقع رقمها، لا ما ترسل للموقع رقمها، الموقع للجميع الإخوة، يعني ترسل لأخ ثقة هي تعرفه تطمئن إليه، هذه الأخت التي تسأل عن الزوج، ترسل رقمها لواحد من الإخوة الثقات، ترسل رقمها لواحد من الإخوة الثقات. شيخ بيقول لك الشباب الشعبية بتكلم عن والله كلامه بس كلام، يعني الرجال اليوم أبواق لرغبات النساء، اليوم الرجال طبعا إلا من رحم الله أبواق للمرأة بتعبيه وبيطلع يماتي، يعني بس هذا حال، هذا حال الرجال اليوم إلا من رحم الله. يعني إخواننا في والله شهدت بعض مواقف، يعني سنة كذب كذمن، واحد يقول والله يا إخوان عندي 3 أو 4 بنات حافظات لكتاب الله وجميلات وسوريات، وسوريات مطموع فيهن، مين يتزوجهم وأنا جاي فقير، كل أنا صاحب هنا عندي أموال وترد الأخر، مين يتزوج إخواننا، مين يتزوج، مزوج ثانية مزوج ثانية، ما في حد يتزوج، وبتكلم مع 100 رجل، بتكلم مع 100 رجل، طب وين أين الرجال، أين الرجال، الله المستعان. هل السنة في شرب باقي المشروبات من عصير وشاي وقهوة وغيرها كالسنة في شرب الماء في هيئة الجلوس؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، شوف اللي انظر لصحيح مسلم كيف رتب الأحاديث، عجب مسلم بدأ بحديث أنس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب واقفا، ما قال شرب الماء، قال عن شرب واقفا، زجر النبي عن شرب واقفا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب واقفا فقال هل تحب أن يشرب معك هر؟ قال لا، قال كيف وقد شرب معك الشيطان؟ ثم ذكر من شرب واقفا فليستقي. طب شرب ما قال ماء، لكن جغب القهوة هذا هو شرب، يعني من واحد يصب لك قهوة سادة بعد منسف ولا بعد تشربه وانت واقف، هذا شيخنا سمعته يقول رحمه الله يقول هذا جغب مش شرب، هذا جغب مش شرب، الجغب ما ينزل تأخذ الجغب بفمك تنزل يعني وتجلس تشرب جالس، فالشرب واقف هذا أمر معفو عنه، والشرب واقف للحاجة لا حرج. فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلق، شن يعني تربة ماء ما في إناء، مثل الإنسان مثلا رأى ثلاجة، الثلاجات الموجودة مثلا في ميناء أو في الطرقات العامة ما في إناء، أو إذا في إناء إناء مربوط بجنزير وجنزر ما تستطيع تأخذه وتشرب، فتشرب واقف ما في حرج. فالشرب واقفا عند الحاجة لا حرج فيه، شرب واقفا عند الحاجة لا حرج فيه، والأصل في الشرب سواء كان ماء أو كان غيره، الأصل فيه الجلوس، والعلماء ينصحون بهذا. سمعت نصيحة لطبيب هندي يقول يعني إياك أن تشرب واقفا، وبدأ يفصل وهو ليس بمسلم، يعني ما هي فوائد الشرب جالسا، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عقد شخص على فتاة وقبل الدخول بها طلقها، ثم عقد عليها آخر ثم طلقها الثاني، فعادت إلى الأول بعقد جديد، فهل الأول له 3 طلقات أم 2؟ هل العقد يهدم الطلقات السابقة أم لا يهدم؟ مسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة، مسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة، والخلاف كلما على غلا. الخلاف كلما على بين الأصحاب رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى عليهم غلا. فرجل طلق امرأة ولم يدخل بها، طب لو دخل بها ثم طلقها فانتهت عدتها فتزوجت غيره ثم عادت إليه، فهل تحسب الطلقة أم لا تحسب؟ يعني هل بقيت له 3 طلقات أم بقيت له 2؟ المسألة فيها خلاف، والاحتياط في المسألة حسن بأن يقال بقيت له 2، وفيما أحفظ والأمر يحتاج إلى مراجعة هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه. وبحثت المسألة في تعليق لي على كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب شيخ البغدادي لشيخ الملكية في بغداد. إذا ظهرت المرأة زوجها فلا يجوز لها ذلك؟ هل يجوز الرجل أن يظاهر من زوجته؟ شو الظهار؟ رجل يقول لزوجته أنت علي حرام كظهري أمي، هذا حرام، الله يقول عنه منكر من القول وزورا، هذا حرام. طب هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها أنت علي حرام كظهر أبي أو كظهر أخي؟ منكر من القول وزورا. طب لو وقع من المرأة فماذا عليها كالرجل؟ ثبت في المصنف أن امرأة ظهرت من زوجها وكانت تابعية في عصر التابعين، فسألت غير واحد من الصحابة فأفتوها بالكفارة، لكن من قبل أن يتماسى هذا للرجل، لأن المرأة ممنوعة من أن تتمنع عن زوجها إن طلبها. والرجل ما هي كفارته إن ظاهر؟ صيام 2 قبل أن يتماسى، صيام 2 متتابعين قبل أن يتماسى، فإذا ما استطاع من قبل أن يتماسى، فإذا ما استطاع يطعم 60 مسكينا. طب عند عدم استطاعته في أثناء الإطعام هل له أن يماس زوجته قبل إتمام 60؟ له ذلك، يعني إذا تحول من الصيام إلى الإطعام فيجوز قبل أن يتم 60 أن يأتي أهله، أما في الصيام فليس له أن يماس أهله. المرأة هي مطلوبة فليس لها تتمنى عن زوجها، فحتى لو صامت لكن لا يكون هذا في النهار وإنما يكون في الليل، فمن باب أولى إذا كانت لا تستطيع الصوم فتتحول إلى الإطعام أن يكون المساك جائزا بينكما. شيخنا بارك الله فيك، تفضل. يعني أول شيء هل ينزل كلمة أنت علي كظهري؟ لو قال أنت علي حرام هذه واحدة. الثانية هل أنت كأختي أو كظهر أختي كذلك، هل ينسحب هذا الحكم على الأول؟ أما قوله أنت علي حرام فهذا يحتمل عند الفقهاء 3 أمور، وهذا مثل من مثال قاعدة الأولى من قواعد الكلية الفقهية، الأمور بمقاصدها. نقول لقائلها ماذا تنوي؟ فإما أنك تريد الطلاق، وإما أنك تريد اليمين، وإما أنك تريد الظهار. اللي بيقول لزوجته أنت علي حرام، إذا أراد طلاق طلاق، وإذا أراد يمين يعني هو يريد أن يقول لها أنا لن أقربك، ولم يخطر في باله شيء إلا أنه لا يريد أن يقربها، فهذا يمين. وإما أن يكون طلاقا وإما أن يكون ظهارا فلا حرج. طيب واحد يقول زوجته أنت أختي، ينظر أيضا في قصده، فالأحكام تدور مع المقاصد. لما كان إبراهيم عليه السلام مع هاجر، مع سارة، إيه؟ مع سارة، مع سارة، مع سارة لما كان في مصر، وكانت امرأة وضيئة وخشي على نفسه إن علم الملك أنه زوجها أن يقتله، فقال لإبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال من هذه التي معك؟ قال أختي، قال أختي، فأرادها لنفسه، فكان كلما مد يده إليه شلت قبضت ما استطاع أن يصل إليها حماية الله لها. شاهد أن من قال لزوجته يا أختي ولا يريد التحريم، يعني كان يستحضر أنه وإياها أولاد آدم وحواء، أو دعته حاجة كما دعت إبراهيم عليه السلام ولم يقصد التحريم، فهذا لا يقع فيه الظهار، هذا لا يقع فيه الظهار، والله تعالى أعلم. طيب، أخ يقول ما رأي فضيلتكم في ترك المدرسة والالتحاق بدور تحفيظ القرآن الكريم بحيث أن الطالب يترك المدرسة وأحيانا لا يلتحق بها ويبقى في دار القرآن يحفظ القرآن؟ مع العلم أن بعض الطلبة يختمون الحفظ ثم يكملوا دراستهم، لكن هذا يتطلب أن يلتحق الحافظ بصف مدرسي أقل مما هو مفروض بصف أو اثنين، مثلا أن يكون قرناؤه في الصف الثالث وهو في الثالث أو الرابع. نرجو توضيح المسألة. أولا بارك الله فيكم، أولياء الأمور يوجبون التعليم الإلزامي، والتعليم الإلزامي يعرف الإنسان الأشياء العامة، يعرف يحسب، يعرف يكتب، يعرف الخط. الأخوة المدرسة والمدرسة تفوتهم أشياء. أقول لكم شيئا، المشايخ ما تعلموا دراسات شرعية تفوتهم أشياء. طالب العلم إذا ما درس دراسة شرعية، اليوم المشايخ المتفننون أو حلقات العلم التي فيها جميع العلوم غير موجودة، فيبقى طالب العلم يقرأ الذي يحب، والذي لا يحبه لا يقرأه، لا يقرأه. يعني واحد يقرأ فقه جنايات، فقه قتل والفرق بين أنواع القتل، أو يقرأ تفاصيل ما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية، أو يقرأ علم الميراث أو الفرائض، فيبقى في خلل. فما دام أولياء الأمور يوجبون التعليم الإلزامي فهذا أمر واجب، ولا يجوز شرعا أن تجعل ولدك لا يأخذ نصيبه من التعليم الإلزامي. بعد التعليم الإلزامي إذا أردت أن تفرغه وأن تعلمه بعد أمر لا حرج فيه، أمر لا حرج فيه. لكن الحياة لها كما يقولون تحتاج من ذهن الإنسان أن تكون عنده يعني أشياء بديهيات. طالب كبير يكبر ما يعرف يحسب، ما يعرف حساب، مشكلة، يجد صعوبة في حياته، يجد صعوبة في حياته، فما الذي يمنع أن تجمع؟ يعني علمه على التعليم الإلزامي هذا، وبعد التعليم الإلزامي يعني لما يكبر وتتركه فحينئذ تعلمه التعليم الشرعي، وقبلها تلقنه. الصغير قالوا الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، الصغير رزقه الله ذاكرة يستطيع أن يحفظ فيها فيستغل في الحفظ، ولما يبدأ يعي ويفهم يفهم. والحفظ إذا نكحه الفهم، إذا عملنا زواج بين الفهم والحفظ، حفظنا ثم فهمنا، المولود الناتج عن هذا الزواج، زواج الحفظ مع الفهم، العلم، يصبح الإنسان عالما. كيف الناس قضيبة كانوا علماء، ولده يعلم شيخ يحفظه، كان يبدأ باللغة، كان يبدأ باللغة العربية، فيحفظ شيئا في اللغة ويحفظ القرآن، شيء من السنة وشيء من متون أهل العلم، فلما يكبر يفهم ما حفظ، يشرح له ما حفظ، فيصبح علمه مرتبا. ولذا قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، يحفظ المتون يعني مثلا في اللغة، مثلا في حتى كانوا يحفظون يعلمون علم الهيئة اللي هو علم الأوقات، كيف تعرف الأوقات اللي له صلة بالفلك وله صلة بأوقات الصلوات، وكانوا يعلمون علم الكلام، علم المنطق، بديهيات علم المنطق حتى تحسن يعني تتصور المسائل. أما التفاصيل في علم الكلام فهذا مذموم وليس هذا بمفهوم. طيب، سؤال، والمفتي أثير المستفتي، وأجيب على السؤال من أجل نقوي ملكتنا. أخ بفترض إذا كان رجل جالسا في الصف الأول وكنت في الصف الثاني، فقال للرجل أعطني دينارا وأعطيك مكاني. أعطيك مكاني وين؟ الصف الأول. فإذا رضي وإذا قبلت فما حكم فعلي؟ يا من قبلت أن تأخذ دينارا وتتحول للصف الثاني، فالذي أخذ مكانك خير منك وليس لك في ذمته شيء. لا يقول لك أعطيك دينار ويصلي في الصف الأول ويقول في شرع الله ليس لك عندي شيء، أنت في شرع الله ليس لك عندي شيء. لماذا؟ الأموال مادية والغالب عليها المادة قديما. وإذا نظرت في فتح الباري شرح صحيح البخاري الحافظ بن حجر يقول المال هو الساكت الناطق، أغلب أموالهم ساكتة ناطقة. شو ساكت شو ناطق؟ ساكت الأراضي والدور، والناطق الدواب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم لحقه ثلاث، ماله وولده وإيش وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد. اليوم بعض أصحاب الفلسفة وقليلين الدين يضللون الشباب مساكين الشباب، كان الله لهم وكان الله في عونهم. قال انتم لكم عقول، انتم بتفهموا، كيف بتصدقوا البخاري ومسلم صحيح؟ كيف بتصدقوا ونبيكم بقول إذا مات ابن آدم تبعه ماله؟ كيف المال بتباع؟ كيف الناس كانوا يدفنوا يروحوا المقابر؟ يركب الدابة، يركب الفرس، يركب الحمار، الله يجزيكم الله، هذا المال. فالمال هذا يرجع، هذا يرجع. ولا المال في زمانهم كان زي المال في زماننا، أرصدة البنوك تتباع، شو ممكن رصيد المال يتباع؟ مش ممكن النقد يتباع. فهو عمل يعني كما يقولون سرق العقل، أسقط واقعهم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على واقعنا. الحقوق قسمان، المال قسمان، مال مادي له قيمة كالبضائع الأراضي والدور والدواب والسيارات وشابه، ومال معنوي. المعنوي قسمين، المعنوي قسمين، معنوي حقوق مجردة تسجل لأصحابها وتعرف أنها لفلان، وحق مجرد معنوي لا تعرف أنها لفلان. الحق المعنوي الذي يعرف أنه لفلان مثل الماركة المسجلة، دخلوات، حقوق الابتكار، طوابع، في طابع بس دينار، هذا حق معنوي. وفي حقوق معنوية شرعية الشرع يعطيها للإنسان، الشرع يملكها، لا يملكها إنسان، مثل الصف الأول. الصف الأول ليس حق خاص بشخص، مثل الماركة المسجلة، مثل حق الشفعة، مثل حق المبيت عند الزوجة، لو ضر صالح ضرتها على أن تبيعها ليلتها بمثلا 100 دينار، فالقاضي ايش يقضي؟ يحرمها من ليلتها ولا يعطيها شيئا. لو جار صالح جاره على أن يمضي البيت، جاءت بيع لقطة للبيت ثمن بيت 20,000، جاءني بيع 30,000، خفت جاري يأخذ بيتي بشفعة، قلت له بعطيك 2,000 مشي للبيعة. مشي للبيعة وراع القاضي قال ما أعطاني، القاضي إيش بيقضي؟ لا شيء، ملك شيء، ملك شيء. لماذا ليس لك شيء؟ لأنه هذا حق معنوي مبذول لكل الناس كالصف الأول كإلى آخر. فالحق المعنوي الذي لا يعرف صاحبه ولا يخص الشرع شخصا فيه ولا يعرف أنه لفلان دون فلان، فهذا حق معنوي لا يجوز أن يتقاضى عليه مال. ومنه يعلم جواب السؤال، جواب أي سؤال؟ للأسف يتصور واحد يبيع مكانه في الصف الأول، هذا ليس خاصا بأحد، الصف لمن سبق، والله تعالى. طيب أخ يسأل عن رأي فضيلتك في قنوات الرسوم المتحركة الأطفال مثل سبستون، ما أعرفها، لا أعرفها، ولا أحبب أن يعيش الولد في أن يؤخذ ويسرق خياله وقوة سعته وقوة حافظته، فبدلا من أن ترسخ فيه القرآن والمتون والعلم الشرعي فهذا الخيال ينمى بخيال في الرسوم المتحركة. الرسوم المتحركة أكبر مؤامرة على أولادنا. الولد عنده خيال واسع، الخيال الواسع إذا بقي يتسع ولم يغذى بالغذاء الصحي الشرعي، عندنا في البدن غذاءان، غذاء صحي وغذاء غير صحي، غذاء مسموم. الذاكرة لها غذاءان، غذاء صحي وغذاء غير صحي. شو الغذاء الصحي في الذاكرة؟ انه ما دام في خيال واسع، الخيال يجعل الولد يطبع الشيء الذي يحفظه طبعا، يطبعه طبعا. في مخيلتي سطور من بعض كتب اهل العلم عمرها فوق 40 سنة وما ممكن تزول، او بعض صور القرآن مش ممكن تزول حتى وانا اقرا احيانا، يعني انا افعل هكذا كاني اطلب الصفحه، يعني كاني اقرا من المصحف. فهذا حفظ الصغير، حفظ الصغير مش ممكن يزول. فهذا غذاء صحي. فأكبر مؤامرة على أولادنا أنك تربطه بصورة متحركة وتغذي خياله بغذاء غير صحي. أنا وأنت كل البشر عندنا قوة استشراف الغيب، تحب نعرف الغيب، تحب فينا قوة في نفوسنا تعلق مع فكرة الغيب، وهذا سبب وجود الخرافة في الأمة. الشرع وضع لها غذاء صحيا، معرفة الغيب. شو الغذاء الصحي لهذه القوة التي في النفس؟ أخبار الجنة وأخبار النار وأخبار صراط الساعة وأخبار الفتن. هذا الغذاء الصحي استبدل اليوم بإيش؟ استبدل اليوم بالسياسة والتحليلات السياسية، والناس وكلوا هوا وغلط وبتبين كذبهم وبتبين غلطهم في حدث وحدثين وأربعة وعشرة وأربعين ومئة ومئتين ومتعلقين ما زالوا بالأخبار بالفضائيات. ما ثبت لك أن هذه الفضائيات كلها دجل وكذب 100 مرة، ما لك عقل، ما لك عقل، تبقى أيضا تتقلب. وبعض الناس كل وقت رايح لهذه المسائل. فبدل من الغذاء الصحي لقوة استشراف الغيب اللي بتربيك وبتقربك من ربك وبتتعلم تعرف أخبار الجنة وأخبار النار، كاد الناس ينسون الجنة والنار اليوم. حقيقة الجنة والنار بقيت اسم عام، تفاصيل الجنة والنار كانت تنسى. والله يقول عن المؤمنين عرفها لهم، لما تبعث من قبرك المؤمن لما يبعث من قبره يعرف ماذا له، بيعرف الجنة معرفة تفصيلية. فمن أسباب دخول الجنة معرفة الغيب. هذا يعني غذاء صحي ما ينبغي أن نستبدله بالقذرات. كأننا والله الذي لا إله إلا هو كأننا نأكل من المزاد والقذرات ونطعم أولادنا في صور متحركة، ومتابعتنا للأخبار بالطريقة التي تجري، والمتابعة يعني دون رقيب ولا حسيب ولا ضوابط ولا معرفة. كأننا تركنا الغذاء الصحي الطيب واللحم والعصير الطيب وبدأنا نأكل من المذابل والفطائف. هذا حال الناس. إذا أردنا أن يعني أن نصور الشيء المعنوي بالشيء الحسي الملموس، والعرب تلجأ للتمثيل حتى تتضح الصورة، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. طيب أخيرا أختم بهذا السؤال، نريد منكم نصيحة للإخوة الذين يضعون صور الأموات من العلماء على الحالات عندهم في الواتس، كما رأينا يضع صورة الشيخ أبو إسلام رحمه الله. حقيقة يعني فجعنا بأخينا الشيخ أبو إسلام، ولا نقول لما علمنا ربنا ونصبر على قضاء ربنا، ودعونا بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم تصيبه مصيبة فقال كما يأمره الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أبدله الله خيرا منها. والمرجو من الله عز وجل أن يبدلنا خيرا منها. في مخالفات، من ضمن المخالفات ما يسميه الفقهاء الرثاء. والرثاء أن يجتمع الناس ويتداعوا على الاجتماع في مكان وفي زمان معين لذكر مناقب شخص، هذا يسمى رثاء، وهذا الرثاء ممنوع في شرع الله عز وجل. هذا الرثاء ممنوع. أخونا أبو إسلام من كان يحبه، ولا أظن إلا أننا جميعا نحبه، فليدعو له. أخونا أبو إسلام رحمه الله تعالى أفاد الناس شديدا. ما ينبغي أن نبقى نتحسر وأن نبقى كما يقولون يعني نذكر يعني الرثاء نسمع الرثاء. إذا ذكر الميت الصالح والعالم يعني ذكرا كما يقولون وليس الاجتماع من أجله فهذا أمر لا حرج فيه. فأم سلمة لما مات زوجها قالت من خير من أبي سلمة؟ فإننا كنا أول بيت هاجر. فما ذكرت محاسنه، ذكر المحاسن العرضية لا حرج. الرثاء أن يكون اجتماع من أجل مناقب فلان، الشرع منعنا أن نتعلق بالأشخاص. الشرع قال الله على النبي، تأمل معي قول الله، قال أولئك الذين هداهم الله، فإيش قال الله؟ قال فبهداه نقتدي، ما قال فبه نقتدي. فنحن نقتدي بالهدى الذي كان عليه أبو إسلام رحمه الله تعالى. أما شخصه فيقال لأولاده، ولد من أولاده معنا صلى الله عليه وسلم يرحم هذا، أقول أما شخصه فقد أفضى إلى الله عز وجل، والمرجو من الله أن يكون له ما عند الله خير ما له من الدنيا. ولكننا نتبع الهدى الذي دعا إليه، ونتبع الخير الذي كان يدعو إليه من معتقد ومن سنة. ثم من كان محبا له فلا ينسى من الدعاء، فلا ينسى من الدعاء. أخونا أبو سلمة خير الدعاء. أبا أن نجتمع لمناقب فلا. طب أمس أخ من إخوانا ذكر قصيدة في مدح الشيخ أبو إسلام، ما اجتمعنا من أجلها فوقعت عرضا، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. لا نريد غلوا في المنع، ولا نريد غلوا في، ولا نريد تساهلا في الجواز. والكلام ليس خاصا بأخينا الشيخ أبو إسلام رحمه الله، الكلام بعامة الكلام عن الرثاء. فلو جاءت مناسبة فذكر الميت بخير لا حرج، ولا سيما إذا كان ذكر هذا على سبيل الاقتداء، مثل ما نذكر الآن في مجلسنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فبعض الطلبة ما أدركوا الشيخ الألباني، سيذكرون مشايخهم بعد وفاتهم، سيذكرون مشايخهم وهكذا. فإذا ذكر الأمر من باب يعني بيان خصلة حسنة، والاجتماع ليس لأجل هذا الأمر وجاءت مناسبة، فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه. هذا هو التفصيل في موضوع الرثاء، لأن المسألة كثر السؤال عنها، وجاءتني أسئلة من عدة أماكن، وجاءتني من الكويت خاصة بحكم وفاة أخينا الشيخ وليد العلي رحمه الله تعالى. أيضا هناك في مشكلة في الرثاء، ما هو المشروع وما هو الممنوع. فالأمر على ما ذكرت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.